تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات، سنتحدث في هذه الحلقة عن مفسدات الصوم. للصوم عدة مفسدات أذكرها على النحو التالي. فمن مفسدات الصوم الأكل والشرب في نهار رمضان، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان أنه يجب عليه القضاء. وهنا مسائل تتعلق بالأكل والشرب. المسألة الأولى: ما الحكم لو أكل أو شرب ناسيا؟ ما الحكم لو جاء شخص وأكل أو شرب ناسي، أصبح صائما فلما صلى الظهر فتح باب الثلاجة ناسيا وشرب كأس ماء أو أكل شيئا مما عنده من الطعام وهو ناسي؟ إذا فعل ذلك الشخص المكلف وهو صائم، فعل ذلك ناسيا، فلا شيء عليه وليتم صومه، عليه أن يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا إذا كان الشخص ناسيا فأكل، بمعنى ابتلع اللقمة التي في فيه، فلا شيء عليه وإن شبع. لو جاءنا شخص ناسي وأكل حتى شبع فإنه لا شيء عليه ما دام أنه ناس أنه صائم. لكن إن تذكر وهي في فيه، لو تذكر واللقمة في فيه، فإن عليه أن يلفظ هذه اللقمة ويخرجها من فيه ولا يستمر في أكلها، لأن الاستمرار في أكلها وابتلاعها وهو يعلم أنه صائم يوجب عليه القضاء ويعتبر مفطرا من فطرات الصيام. المسألة الثانية: ما الحكم فيما إذا رأيت شخصا يأكل أو يشرب ناسيا؟ قد يكون شخص مثلا جالس ثم يأتي أخوه أو تأتي أخته في المنزل، وفي يوم من أيام رمضان فتأتي معها بشيء تأكله وهي ناسية، فهل يلزم هذا الرأي أن ينكر على من فعل ذلك، أو نقول له دعه فإنه ناس وأطعمه الله وسقاه؟ القول الراجح والصحيح في هذه المسألة أنه يجب عليه أن ينكر على من رأى رجلا أو رأى امرأة يأكل شيئا أو يشربه ناسيا. والدليل على ذلك أن هذا الفعل بالنسبة للرائي يعتبر منكرا، يعتبر منكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى من رأى شخصا ناسيا يأكل أو يشرب عليه أن ينبهه على ذلك ويذكره بأن لا يفعل ذلك لأنه صائم. المسألة الثالثة: هل شرب الدخان في حكم الأكل والشرب؟ نعم، شرب الدخان يعتبر في حكم الأكل والشرب، لأن الأكل هو إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، وإدخال شيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا ينفع ولا يضر. فما ينفع مثلا كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة أو شرب الدخان أو نحو ذلك، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع مثلا خرزة من مسبحة أو حجرة أو نحو ذلك. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، لأنه يدخل هذا في عموم قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا، وهذا يسمى أكل. أيضا شرب الدخان فيه مادة النيكوتين، وهي تعتبر مادة كما ذكر الأطباء منشطة للجهاز العصبي، فهو يعتبر مؤثرا في الصيام، وهي مادة خطيرة قاتلة. قال بعض أهل العلم إن ما لا يغذي لا فطرة بأكله، لكن الصحيح أن الأمر يعتبر عاما في قضية ما يدخل الجوف، فكل ما دخل عن طريق الفم والأنف يعتبر، أو كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. وفي المسألة أو في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن مسألة مهمة، وهي ما يلحق بالأكل والشرب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا الله يا رازق الأفواه.